السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حياكم الله. حياكم الله. الله حيا الله شيخ ناصر. شيخ ناصر كيف حالكم؟ نعم. إذا كما تشاور إذا شئتم أن تبدأوا بسم الله. طيب أحسن الله عليكم شيخنا. لحظة، أنا ننتظر عودة شيخنا ناصر لعله يعني خارج أو لو تعال. نعم. لو سمع أننا نبدأ على ونصف، إذا بقي في دقائق أقول لك. طيب. أفيدونا شيخنا في هذه ال3 دقائق يعني بشيء لا ندري. ماذا نفيدكم؟ كما تحبون شيخنا. أقول لكم فائدة. لحظة. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ناصر التحقتم بنا الآن؟ نعم كيف الحال؟ نعم ما شاء الله. ولكن صوتكم بعيد قليلا شيخنا. نعم. صوتكم بعيد قليلا شيخنا. نقرب. نعم. هكذا أحسن شيخنا. إن شاء الله. ما شاء الله. طيب. شو مصطفى؟ نعم شيخنا. بقي دقيقة، دقيقة فيها. التحق بنا شيخنا ناصر شيخ. جيد جيد. طيب. حيا الله. الله يبارك فيك. الله يشفيك. الله. تفضلوا شيخنا. شيخنا العابدين أتحفنا بتقسيم للعلم. فقال العلم ينقسم إلى 3 أقسام. قال العلم بالله، ويدخل فيه التوحيد والألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا العلم ألصق بالنفس وله أعظم الجزاء الآخرة، صح، وعليه تبنى جميع الأعمال، سواء ما تعلق بعلم الآخرة أو ما تعلق بعلوم الدنيا. قال الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والعلم الثاني العلم بأحكامه أو بحكمه، العلم بالله، العلم بحكمه، والعلم بخلقه. العلم بحكمه بأحكامه، ما تعلق من أمر ونهي واجب التي تدور على أحكام الخمس. ثم العلم بخلقه، وهو كل ما يتعلمه الإنسان من علوم الدنيا، كل ما يتعلمه الإنسان من علوم الدنيا إلا ما كان ضارا فإنه يحضر تعلمه. والعلم بخلقه يدخل في جميع المخلوقات، ما خلقه الله عز وجل، لأن كل ما ابتكره الإنسان خلقه الله عز وجل. وهذا العلم الذي هو علم بخلقه في مخلوقات واجب الإيمان بها كالملائكة، وفي مخلوقات واسطة بينه وبين واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه وهم الرسل، وباقي المخلوقات آيات لله عز وجل دالة على وحدانيته. ومن ذلك ما ابتكره الإنسان وأحدثه، فهذا كذلك من خلق الله عز وجل، ودال ايضا على وحدة الله عز وجل. كل ما يتكون الانسان ويوجده هذا يدل على على على فراد الله عز وجل بالخلق والتدبير، لان الانسان خلقه لله عز وجل. هذا في عجاله تقسيم للعلم قال لم اسبق اليه. ما شاء الله ما شاء الله. احسن الله عليكم شيخ. احسن الله عليكم. نبدأ إن شاء الله شيخنا في الموطأ. سمعتم شيخ مصطفى؟ نعم شيخنا. نعم معكم شيخ مصطفى. سمعتم؟ نعم شيخنا. أحسن الله عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري. شيخنا ناصر. شيخنا ناصر تسمعني؟ نعم. هل سمعتم؟ شيخ مصطفى سمعتم؟ نعم شيخنا سمعناكم نعم. أي جيد. آه طيب. طيب نبدأ إن شاء الله في الموطأ شيخنا. نعم لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وارض عنهم وارفع شأنهم في الدارين آمين آمين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا الكرام إلى الإمام القعنبي رحمه الله في روايته لموطأ الإمام مالك قال رحمه الله باب المسح على الخفين. قال حدثنا القعنبي وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مالك أظن عن ابن شهاب هنا نعم. شيخنا عندكم عن ابن شهاب ليس كذلك؟ لحظة مصطفى لحظة طيب دقيقة فقط الإخوة أفيدونا بارك الله فيكم. ظاهر في سقط شيخنا ناصر نعم. قال حدث القلم عن مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب نعم عن مالك عن ابن شهاب طيب عن مالك عن ابن شهاب عن زياد بن عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه فغسل وجهه ثم ذهب ليخرج يديه فلم يستطع من ضيق كمي جبته فأخرجهما من تحت جبته فغسل يديه ومسح رأسه ومسح برأسه. هذا في التشمير في لبسي في السفر لبس الثياب الضيقة لأنها أعون عليه على السفر ما شاء الله. هذا في قوله فلم يستطع من ضيق كمي جبتي فأخرجه ماذا فيه لبس الثياب الضيقة بالسفر لأن أعون عليه نعم ما شاء الله نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ركعة التي بقيت عليهم ففرغ الناس فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. هذا فيه فضل عبد الرحمن بن عوف في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفيه أن الإمام يقدم خيرة صحابته ليقتدي الناس بهم وكذلك شأن العلماء ينبغي أن يقدموا من رأوا فيه خيرا ورأوا فيه نجابة هذا يقدم حتى يكف الناس حوله لا أن يحجزوا التفاف الناس حولهم فقط ويحجز نظر الناس إليه فقط ولا يريدون أو يصرفوا وجوه الناس ونظرهم وفكرهم إليه فقط لا وإنما يريد أن يعم الخير وينتفع الناس جميعا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خلفه في صلاة الفاضل خلف المفضول نعم. وقبل هذا فيه المسح الخفين مالك رحمه الله تعالى عنده المسح الخفين يكون في الحضر لا في السفر هذه رواية عنه وذكر الإمام إن لم تكن الذاكرة ابن وهب رحمه الله تعالى أنه رجع ابن وهب ذكر أنه رجع عن هذا وكان قال كان آخر ما فارقنا عليه مالك رحمه تعالى المسح القول بالمسح على الخفين حاضرا وفي الحضر والسفر وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التلقين وذكره ابن أبي زيد القيرواني في رسالته نعم. ولم يمكن المسح الخفين إلا الخوارج والرافضة والمسح الخفين مما تواتر ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله من بنى لله بيت واحتسب والحوض والشفاعة والمسح على خفين وهذه بعضه بس الخفين مما تواتر قيل أنه رواه أكثر من 8 صحابي نعم أكمل ما شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا آمين وإياكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر حتى قدم سعد، فقال أسألت أباك؟ قال لا، فسأله عبد الله، فقال عمر رضي الله عنه إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، قال عبد الله وإن جاء أحد من الغائط؟ قال عمر وإن جاء أحدكم من الغائط. نعم شيخ. نعم هذا في كذلك فيه المسح الخفين حاضرا وسفرا إذا أدخلهما المرء إذا أدخلهما رجليه وهما طاهرتان. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال حدثنا قال النبي قال سؤال هذا. نعم شيخ. هذا لم يعمل به مالك رحمه الله تعالى، هذا في تأخير المسح على الخفين، قيل أنه نسي مسح الخفين فمسح عليهما قبل أن يدخل المسجد. نعم المهم هذا لم يعمل به مالك رحمه الله تعالى، لم يعمل بفعل ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه في تأخير مسحه على الخفين. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال النبي قال سئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء ينزع خفيه ثم ليتوضأ ويدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتان فلا يمسح عليهما. نعم شيخ. نعم هذا فيه كذلك أن مسح الخفين يأخذ الغسل الرجلين، فإذا نسيه المرء وصلى فإنه يعيد صلاته ويمسح عليهما ويستأنف المسح عليهما ويصلي ما تقدم من صلوات. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل كذلك ذكر أنه إذا أدخل رجليه في خفيه وهما غير طاهرتين فلا يمسح عليهما، فمن شرط المسح على الخفين أن يدخلهما خفيه أن يدخلهما ورجلاه طاهرتان. نعم أي من شرط المسح على الخفين طهارة الرجلين طهارة مائية، وقال بعضهم كذلك الطهارة الترابية قال بأسبغ رحمه الله تعالى من علماء المالكية. نعم أحسن الله. لمن لم يقدر على استعمال الماء وتيمم فإنه كذلك يمسح عليهما. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدث القعنبي قال سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على خفيه، لكن هل يمسح العمائم والخمار؟ وهذه عند مالك لا يمسح عليها، وقيل له رواية أنه يمسح عليها إذا كان يشق عليه نزعها كالعمام المدورة، وأما إذا كان يرتدي مثلا معصب رأسه من علة فهذا يمسح عليه ولا يشترط لبسه على طهارة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل توضأ عليه خفاه فسهى عن المسح على خفيه حتى جف وضوءه وصلى، قال نعم قال يمسح على خفيه ثم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. نعم شيخ. قال هنا أنه يستأنف المسح، أنه يستأنف المسح إذا نسي أنه يستأنف المسح وإذا كان صلى ولم يمسح فإنه يعيد صلاته. لما؟ لأن المسح حل محل غسل الرجلين، فهو ركن من أركان الطهارة. نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال النبي عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال فأتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ومسح على الخفين ثم صلى. نعم شيخ. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. باب العمل في المسح على الخفين. وقال حدثنا قال نبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح. وكان لا يزيد أي عروة بن الزبير. نعم. كان لا يزيد إذا مسح الخفين أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. نعم. وهذا فيه ماذا؟ فيه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين برأي لكان مسح على الخف لكان مسح أسفل الخف أولى من علاه. لكن الدين ليس بالرأي والأقاييس وإنما بالنصوص وبالوحيين. لذلك مال الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى إلى أن المسح يكون على ظاهر خفين لا على باطنهما. نعم. وأن المسح إذا كان على أعلاهم على الخفين فإنه يجوز وتصح الصلاة بخلاف لو مسح على باطنهما فإن صلاته لا تصح. نعم. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى مذهب شيخه أبي شهاب رحمه الله تعالى وهو مسح أعلى الخف وباطنه. نعم. أحسن الله لك. باطنه. نعم. قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم يمسح. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي. نعم. وهذا هو المذهب. هذا الذي عليه خليل إسحاق رحمه الله وغيره. هذا المشهور يمسح ظاهر الخف وباطنه. هو الخف ينبغي أن يكون مجلد من جلد ويتأتى المشي عليه. أما من كان من صوف هذا فلا يمسح عليه عند المالكية رحمه الله تعالى. إلا الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى ذكر أنه كان من صوف إنه كذلك خف لأن الخف يطلق أيضا على ما كان من صوف. ابن العربي قال يمسح كذلك على ما كان من صوف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الخفين والجوربين والنعلين. ففرق. فالجوربين يمسح عليهم أيضا. مخرقين إذا كان يتأتى عند المالكة إذا كان يتأتى مشوا عليهما ولو كان مخرقين. نعم. لكن في حدود أقل من الثلث عندهم قاعدة الثلث. صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب الرعاف. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ورجع فبنى ولم يتكلم. نعم. انصرف فتوضأ ورجع فبنى ولم يتكلم. هنا الوضوء الغسل فقط. هذا الوضوء المراد به الغسل. أي غسل الرعافه الدم فقط وليس المراد لأن الرعاف لا يبطل الوضوء عند المالكية رحمه تعالى. وبناؤه إذا لم ينحرف على القبلة ولم يتكلم. أما إذا تكلم وانحرف على القبلة فإنه يستأنف صلاته. نعم. أحسن الله عليكم. يكون قريب من المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا قال نبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. هذا هو يفسر ما قبله. نعم. نعم. أحسن الله. المراد به الغسل فقط. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم شيخ. ما شاء الله. هذا كذلك أثر عن سعيد المسيب وهو سيد التابعين عن هو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه كان يرى سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى يخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. حتى تختضب عندكم أنا عندكم ماذا؟ حتى يخضب نعم حتى يخضب نعم. نعم. نعم حتى يخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم صحيح صح. وسيأتي أنه كان يفتله وسالم بن عبد الله يفتله أي أنه يمسك أنفه حتى يوقف خروج الدم أو رعافه. نعم هذا غير ناقض الوضوء. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تخطضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا إذا لم يتفاحش، إذا تفاحش فإنه يخشى أن يلطخ بساط المسجد فيخرج ويمسك أنفه حتى يعلم أنه يرعف. وحتى كذلك قالوا حتى أن من كان انتقض وضوءه من الحياء أن يمسك أنفه حتى لا يظن به أنه خارج من ريح ولا حتى يظن أنه يرعف. هذا من الحياء فقط، من الحياء يخرج بهذه الطريقة لا يخرج يمسك أنفه حتى يكون على هذه الهيئة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال باب ما يفعل من ما يفعل من غلبة الدم من جرح أو رعاف. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن مسور بن مخرمة أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر فقيل له الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما. يثعب يجري أو يسيل. هنا قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا إما أنه كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، لكن عند المالكية أنه ليس بكافر وإنما فاسق، لكن فسقه أعظم من الزاني وأعظم من شارب الخمر وأعظم من القاتل وأعظم من السارق. جرمه مغلظ. نعم. ويكفي المرء يكفي ذلك الصلاة اختلاف الناس فيه بين مكفر ومفسق، هذا يكفيه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري في عظمة الصلاة عند السلف عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن نعم التي طعن فيها فأيقظ عمر فقيل له الصلاة الصبح. ففيه أن السلف كانوا يهتمون بصلاة الصبح، واهتمامهم بالصلاة أعظم، أن عليها مدار الإسلام ورحل الإسلام، عمود الإسلام الصلاة، ومن استقامت صلاته استقامت حياته. نعم ومن حافظ الصلاة من قال من حافظ عليها حافظ دينه. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من رعف فلم ينقطع عنه الدم. قال يحيى ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا قيح تسيل ولا من قيح تسيل من شيء من الجسد. نعم شيخ. قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح تسيل من شيء من الجسد، لأنه خرج من غير مخرج مخرج السبيلين، من غير المخرج المعتاد. فعند مالك رحمه تعالى أنه لا ينتقض الوضوء بهذا الخارج، وخرج بعلة كذلك لا ينتقض، حتى وإن خرج من السبيلين مخرج من السبيلين فإنه لا ينتقض عنده الدود والحصل غير ذلك، وكذلك ما خرج على جهة المرض والعلة. المهم هذا فيه أن ترويض الطلبة على العلم بالسؤال، السؤال والجواب. ما ترون في من رعف فلم ينقطع عنه الدم، يريد أن يعلمهم فيطرح العالم السؤال على طلبتي حتى يعودوا على الإجابة، يهيئهم. نعم، ليصيروا بعده أئمة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال: باب الوضوء من المذي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دانا من أهله فيخرج منه المذي، أو المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فقال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. نعم شيخ. في أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. والمذي ما خرج عند الملاعبة أو التذكار، وهو ماء أبيض رقيق. وكذلك فيه لما أرسل المقداد بن أسود، المقداد الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر استحيا أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، ففيه توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وفيه كذلك قبول خبر الواحد، لأنه سيكون أحد، خبر أحد من جهته فقط هو الذي سيخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ولا يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا يكفي. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. نعم شيخ. نعم، هذا الخريزة هي الجوهرة، وهذا في من به سلس، فإنه قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. إني لأجده ينحدر مني مثل خريزتي. خريزتي، نعم، لا مشي من به سلس. هذا يدل، أولا يدل على أن الصحابة رضو الله عليهم، عمر الخطاب كان فحل من الفحول، كان فحلا، وأنه إذا وجده فإنه عادي، أنه ماذا يصنع؟ يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة فقط، هذا المراد. أحسن الله عليكم. لأنه سيأتي أن من به سلس هذا يلهو عنه ولا ينتبه له، لأنه قد يكون من تلبيس الشيطان فيقطعه بعدم المبالاة به. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا القعنبي عن زيد بن أسلم عن جندب مولى ابن عباس أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم شيخ. نعم، مثله. أحسن الله عليكم. قال: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك. هذا في سؤال مولى ابن عباس قال: سألت عبد الله بن عمر. مولى ابن عباس قال: سألت عبد الله بن عمر. نعم شيخ. جيد. هذا سأل، لم يسأل ابن عباس وإنما سأل عبد الله بن عمر، لأنهم لم يكونوا يقتصروا على عالم واحد، على شيخ واحد، وإنما كانوا يكثرون المشايخ حتى تكثر عندهم وتنوع عندهم المسائل والفهوم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. لكن في عند يحيى بن يحيى الليثي مولى عن جندب المولى عبد الله بن عياش، وليس ابن عباس. ينظر. الليثي له أوهام شيخنا، ليس كذلك؟ نعم، لكن الزرقاني ذكر ابن عباس، مولى مولى بن جندب مولى بن عياش. إذا لا بس أكمل. أحسن الله عليكم. بقال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. قال فقال سعيد أنه سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. نعم شيخ. هذا من بيسأل يصنع هذا الصنيع، يصنع هذا الصنيع أنه يلهو عنه ولا يأبه له، فبهذا ينقطع تنقطع عن الوساوس وسواس الشيطان، وليس له دواء إلا هذا، هذا الذي يصنعه المستنكح أو من به أو من به سلس. نعم. إما المستنكح وإما من به سلس. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياك. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ثوبك، انضح تحت ثوبك بالماء والهى عنه. والهى عنه، كذلك هذا بالنسبة لي من به وسواس. نعم. هذا من به وسواس، هذا الذي يصنعه. انضح تحت ثوبك بالماء، انضح تحت ثوبك أي رش ثوبك بالماء، اجعل الماء، فإذا رأيت الماء قلت أنه هو الماء، أنا الذي صنعته، أنا الذي رششت الماء، هذا المراد. فيذهب فيذهب فهذا الصنيع يذهب الوسواس ويقطعه. والهى عنه أي لا تلتفت إليه، وأكمل وأقبل على صلاتك. نعم. فلا ينقطع وسواس الشيطان إلا بهذا، وإلا تكثر الوساوس ويصير الإنسان مستنكع، وقد وهذا فعل المجانين، قد يصير مجنون بهذا الفعل، مستنكح يصير مجنون لأنه يتتبع الأوهام والوساوس، فقد يدفع هذا إلى ترك الصلاة. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال قال رضي الله عنه ورحمه باب ترك الوضوء من القلس. قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي والبزاز قال حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد ثم لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. نعم شيخ. نعم. القلس وخروج خروج الطعام من الفم، كما نقول احنا يقلص هذا هو القلس. نعم. فيقلس مرارا وهو في المسجد ثم لا ينسى ان القلس وخروج الطعام من الـ من الـ من الـ من الـ من المعدة، هذا لا، وكذلك القيء، هذا غير ناقض الوضوء. يقلس، لكن المراد يقلس هو خروج شيء من الطعام الى الفم، وصوله الى الفم، يخرج ويصل الى الفم، هذا يحصل اثناء المرض، احيانا يحصل اثناء المرض. يقلس مرار وهو في، خاصة إذا كان عند الإنسان حموضة، تعرف هذا إذا كان في المعدة حموضة يحصل الإنسان قلس. نعم. قال وهو في المسجد ثم لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، ثم لا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، لأن هذا ما غير ناقض الوضوء. نعم أكمل. نعم. هو أثر عن ربيع الرأي. نعم. عن شيخي مالك رحمه الله تعالى ومن كبار مشايخه. نعم. أحسن الله عليكم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني إسحاق قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل قلس هل عليه وضوء؟ قال وضوءه فليمضمض من ذلك ويغسل فاه. نعم شيخ. قال سئل مالك عن رجل قلس هل عليه وضوء؟ قال وضوءه فليمضمض وضوءه، أي هذا هو الوضوء تاعه، فليمضمض من ذلك ويغسل فاه، فقط وضوءه أنه يغسل فاه فقط من القلس، وليس وغير ناقض الوضوء. نعم أكمل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مست النار. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم كأن هذا الباب سبق كأن مررنا به ولا لا؟ باب ترك الوضوء مما مست النار، ولا عند يحيى بن الليثي المتقدم؟ نعم أكمل. نعم نعم نعم شيخ. نعم. عند يحيى بن الليثي المتقدم. نعم وأظنه شيخنا حتى هنا يعني لحظة سأراجع. قال رحمه الله باب ترك الوضوء مما مست النار. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي والبزاز وقال حدثنا إسحاق ابن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثني يقع نبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. أن هذا ترك الوضوء ما مثلناه أن هذا كان ثم نسخ. كان يتوضأ ولم يمس النار في بادئ الأمر في أول الأمر ثم نسخ. أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. لحظة مصطفى لحظة. طيب. نعم تقدم. نعم أكمل. السلام عليكم. عليكم السلام. هو تقدم شيخنا ولكن ليس بابا. ليس باب يعني. ليس باب. نعم. نعم. هو ذكر هنا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم سبق. نعم. أحسن الله عليك. تفضل. طيب. أحسن الله. لعلنا شيخنا نتوقف هنا كما تعلمون في مجلس آخر يعني سيبدأ الآن. أيضا لبس لبس لبس. لذلك أردنا أن نقدمه شيخنا الأسبوع القادم إن شاء الله. بإذن الله بإذن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقدمه إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أسأل الله التيسير. أحسن الله عليكم شيخنا. إذا باب من مصي الفرجي وعند المالكي أنه غير ناقص بالنسبة لمصي الذكر أنه ناقض الوضوء إذا مسه من غير حائل. إذا مسه من غير حائل. أما المرأة فعندها غير ناقض في المشهور وفي رواية أنه ناقض إذا ألطفت. هذا عند المالكية. لكن عند بالنسبة للذكر أنه عندهم ناقض إذا مسه من غير حائل واعتمدوا على حديث بصرة بنت صفوان. أما حائل الطلق فقالوا أنه منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث بصرى بن صفوان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذا أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. آمين وإياكم. آمين. الله يتفضل. خير وبركة فيكم. نعم. جعل هذا في ميزان حسناتكم وفي ميزان حسنات شيخنا ناصر وشيخنا عبد الجبار. اللهم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. آمين. حياكم الله شيخ ناصر وحفظكم ورعاكم. الله يرضى عليك بارك الله فيكم. فأنتم لكم الشرف وأنتم هم المقدمون والمكرمون. رفع الله قدره. هذا فقط تطفل. أسأل الله أن يغفر لي. غفر الله لك. غفر الله لك. هذا ما يجوز يا شيخ. إذن بارك الله فيكم. هذا من حسن كرمكم وطيب أخلاقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضلوا شيخنا ناصر بختم المجلس بارك الله فيكم. وفقنا الله وإياكم لما يرضي واستعملنا وإياكم في طاعته وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.